ولقد جئتم وتركتم ما لم تكن وراء ظهوركم وما نرى معكم سواءكم الذين وما نرى شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله ذلكم الله الحمد لله ذلكم الله ذلكم الله فأما تنفقون إن الله فالق الحب عن النوى

وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصل الآيات لقوم يفقهون قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون وهو فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبسا متراكبا ومن النخل من طلعها وجنات من أعناب وجنات من عذاب ومن النخل من طلعها قطران دانية وجنات من عذاب Amen. وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى سألت الكون من عرشه إلى فرشه ومن سمائه إلى أرض ومن إنسه إلى جن وقلت من خالقكم لا جابك الكون أنا مخلوق بقدرة الله الواحد القهار فللواحد الخضراء والماء جاريا وهذه الصحاري والجبال الرواسيا فللروض مزدانا فللزهر والندى سل الليل والإصباح سل الأرض والسماء وسل كل شيء تسمع الحمد ساريا فوالله لو جن هذا الليل وامتد فرمدا فمن غير ربي يرجع الصبح ثانيا من ساحة القرآن الكريم عشنا في رحاب هذه تلاوة القرآنية المباركة تلا علينا قار الإذاعة التلفزيون العربي والمقيم بالنخال مركز الزقازيق محافظة الشرقية فضيلة القارئ الشيخ رضا جمعة منصور مخزن فراشة الذهبية الكبرى ومكبرات السلطة دينارة إدارة الحاج أحمد يوسف أولاد وأبوها البلد مركز كفرصة وسعيكم مشكور جميعا.